الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البكوتي رحمه الله. كنا في باب المسح على الخفين. قال رحمه الله: وجورب صفيق، قال: وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. هذا الجورب كما كل الذي يسمى الآن بالشراب، يكون مصنوعا من قطن، مصنوعا من قماش وغير ذلك. فالجورب يمسح عليه على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قال: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي، وهذا حديث صحيح. مسح على الجوربين والنعلين، الجورب معروف، وأما النعل فهي الحذاء التي تكون ماسكة على القدم، الآن تسمى بالجزمة أو الكندرة أو بالشباطي أو غير ذلك من الأسماء. هذا النعل. فمسح على الجوربين والنعلين، يعني معا كان لابسا لجورب وعليه نعل، فمسح عليهما. هذا الذي يظهر من الرواية. أما المسح على النعل فقط فهذا يمنع منه أهل العلم. وأما الرواية التي جاءت بأنه مسح على النعل فقط فيظهر والله أعلم أن هذه الرواية فيها اختصار، فيها اختصار، والمقصود أنه مسح على النعل مع الجورب. وقوله صفيق يفهم منه أن الجورب الخفيف لا يمسح عليه، وهو كذلك عند الحنابلة، الجورب الخفيف لا يمسح عليه، يمسح على الجورب الصفيق. لكن هذا الشرط لم يأتي فيه دليل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود في المجلد الأول صفحة 81 الكتاب الأم، قال: فائدة، لم يرد شيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز المسح عليهما، بل قد قال النووي في المجموع المجلد الأول صفحة 500: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود، وحكوه عن أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، هذان صاحبا أبي حنيفة، وإسحاق بن راهوية، وداود بن علي الأصفهاني الظاهري. وهذا هو القول الراجح والعلم عند الله. وقوله قال رحمه الله: ويصح المسح أيضا، ونحوهما. قال ونحوهما، نحوهما قال أي نحو الخف والجورب، يعني يمسح على نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، فيصح المسح عليه بفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. الجرموق خف، وكلمة جرموق هذه أصلها كلمة عجمية معربة، وأصلها سرموزة، لكن العرب طبعا تعرفون أنه إذا نقلوا الألفاظ الأعجمية إلى لغتهم غيروها وجعلوها على سننهم وقوانينهم في اللغة. هذه طريقتهم، هذه طريقة العرب، وينبغي. وإلى اليوم العرب الذين هم على الفصاحة لم يتأثروا بالعجمة واللكنة الأعجمية، أزالوا إلى اليوم إذا نقلوا لفظة أعجمية إلى لغتهم غيروها، ولم يتكلموا بها كما يتكلم بها الأعاجم. هذه من بدع العصر، تجد العربي يتكلم هكذا بلسان أعوج، سبحان الله، كما يتكلم العجم من الغربيين والشرقيين. العرب ما كانوا يفعلون ذلك، يتكلمون بمصطلحات وألفاظ الأعاجم، وكلمة أعاجم تطلق على غير العرب، سواء كانوا من آسويين أوروبيين من أي بلد من أي جهة. إذا نقلوا كلمة أو مصطلحا من مصطلح هؤلاء غير العرب جعلوه على سننهم وطريقتهم، كما في هذه الكلمة الجرموق. والحديث صحيح، الحديث الذي رواه أخرجه الإمام أحمد في المسند المجلد السادس صفحة 15 من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الموقين والخمار. الموقين هو الموق اللي هو الجرموق، والخمار يعني العمامة. قال الألباني رحمه الله: إسناد صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الضياء في المختار وابن خزيمة في صحيحه. صحيح سنن أبي داود المجلد الأول صفحة 64. قال: ويصح المسح أيضا على عمامة. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، المسح على العمامة. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة على طريقة المذهب، أنه لا يجتمع ثواب وعقاب، فلا يجوز عندهم أن يصلي في الأرض المغصوبة أو أن يتوضأ بماء مغصوب أو أن يذبح ويذكي بسكين مغصوب أو أن يمسح على تراب مغصوب أو أن يصلي بثوب مغصوب. وكذلك هنا لا يمسح على عمامة مغصوبة، وذلك لأصلين. الأصل الأول هو هذا، لا يجتمع ثواب وعقاب، والثاني أن المعاصي لا تستباح بها الرخص، المسح على الإمامة رخصة، فإذا كانت مسروقة أو مغصوبة أو كانت عمامة من حرير بالنسبة للرجل فحينئذ قال لا يمسح عليها لأنها معصية، والمعاصي لا تستباح بها الرخص. قال: لرجل لا لامرأة. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة، لأن المرأة لا يجوز لها أصلا أن تلبس العمامة، هذا من التشبه، فإذا لبست العمامة فلا تمسح للأصل الأول أن المعاصي لا تستباح بها الرخص. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح عن الخفين العمامة. قوله لأنه هذا تعليل لقوله ويصح المسح. قال الترمذي حسن صحيح، هذا إذا كانت شروط العمامة التي يمسح عليها، إذا كانت محنكة هذا شرط ثاني غير الأول، الأول مباح، الثاني أن تكون محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور فتح الكاف فأكثر، يعني يكون منها شيء تحت الحنك، الحنك ما تحت الذقن، هذا الحنك ما تحت ذقن الإنسان، أن يجعل تحت الحنك كورا منها هكذا يعني. وهذه طريقة العرب في لبس العمائم، ما يلبسونها على تكون صماء على الرأس، لا يأخذون كورا منها ويجعلونه تحت الحناك هكذا تحت الذقن. فالعلماء اشترطوا هذا، قالوا أن تكون محنكة. طيب لماذا؟ قالوا لأن هذه عمائم العرب، هذه عمائم العرب التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العمائم الصماء التي تلف على الرأس فقط قالوا هذه عمائم أهل الذمة. يقول أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة ذؤابة، ما معنى ذؤابة؟ قال وهي طرف العمامة المرخي، الذؤابة بالنسبة للعمامة، الذؤابة بالنسبة للعمامة كالضفيرة بالنسبة للشعر، طرف يرخى ويجعل بين الكتفين أو يجعل على الكتف أحيانا على الصدر، هذه الذؤابة. قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء، العمامة الصماء التي لا كور لها تحت الحنك على الحنك ولا ذؤابة لها، تلف على الرأس لفا لا يخرج منها شيء، لأن كلمة صماء هذه المادة الصماء والصمم هو الشيء الذي يكون مغلقا لا ليس له جوف ولا يخرج منه شيء. فالعمامة إذا ولذلك جاء في الحديث النهي عن اشتمال الصماء، يعني في الصلاة معنى اشتمال الصماء أن الإنسان يأخذ ثوبا ويلفه على نفسه ويصلي به لا يخرج يديه، يلف الثوب هكذا على نفسه ويصلي، هذا نهي عنه. لماذا؟ لأنه كيف يركع وكيف يسجد، ثم لو سقط كيف يتقي الأرض بيديه يؤذي نفسه، فنهي عنه هذا اشتمال الصماء. فهو إذا لف الإمام على رأسه ولم يخرج منها كورا تحت الذقن ولم يخرج منها ذؤابة أصبحت صماء. قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، يعني يشترط أن تكون ساترة لهذه المواضع لأن العادة جرت أن هذه المواضع تستر لا تكشف، أن تكون ساترة لما، يعني للذي لم تجري العادة بكشفه، العادة جرت بأن يستر مقدم الرأس الأذنان جوانب الرأس، فيعفى عنه بمشقة التحرز منه، بخلاف الخف، بخلاف الخف لأن الخف يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرج، الخف أن يكون ساترا لمحل الفرج من الأصابع إلى الكعبين، لذلك إذا كان الخف هذا مثلا إذا ما تحت الكعبين ما يمسح عليه، أما العمامة يقول يشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، يقول وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. جوانب الرأس أحيانا تكشف، لماذا؟ لأن التحرز منه ومحاولة التغطية دائما هذا يشق. قال فيعفى عنه بخياف الخف، الخف لابد أن يكون ساترا لمحل الفرق. ويستحب مسحه معها، ويستحب مسحه معها، يعني أي مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة. إذن هذه كم شرط في المسح على العمامة؟ أن تكون مباحة، وأن تكون محنكة، وأن تكون ذات ذؤابة، وأن تستر ما لم تجري العادة بكشفه. هذه شروط. لماذا؟ طيب ما هو التعليل في هذه الشروط؟ قالوا إنها عمائم العرب، وهذه الشروط في الحقيقة لم يأتي دليل عليها، وإنما هو التعليل. التعليل، وقد جاء في الحديث المسح على العمائم ولم يأتي فيها شرط، فالظاهر والله أعلم أنه يمسح على العمائم ولو لم تكن محنكة ولو لم تكن ذات ذؤابة. هذه الشروط لم يأتي فيها دليل، ولكن العمائم التي تكون مشدودة على الرأس. لماذا؟ لأن هذه التي يشق نزعها هي التي تكون فيها معنى الخف. الخف لماذا الشارع أجاز مسحه؟ لأن نزعه يشق، ولذلك الخفاف تسمى بالتسخين، لأنها تسخن القدم. فإذا كانت العمامة فيها هذا المعنى امسح عليها، كانت مشدودة على الرأس يشق نزعها، لأن الشارع دائما يخفف على المكلف ويسهل عليه ويسر عليه. فإذا كانت العمامة يشق نزعها فالخف يمسح عليها. إذن عمائمنا هذه التي نلبسها هذه ليست عمائم في عرف العرب، لأننا نحن نضع العمائم على رؤوسنا وضعا، فهي طيالسة وليست عمائم، فلا يمسح عليها. لماذا؟ لأنها ليست كعمائم العرب لا شك، لا لغة ولا حتى شكلا، ولأنها أيضا لا يشق نزعها، ولأنها ليست مشدودة على الرأس، فضلا عن قضية التحنيك والذؤامة. فهذه العمائم لا يمسح عليها، لأنه من السهولة من السهولة جدا أنك تدخل يديك تحت العمامة تمسح على رأسك، ما في مشقة، ما في مشكل، الحمد لله. قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. وعلى خمر، الخمر جمع خمار، والخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. المؤلف يقول المرأة تمسح على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته، وهذا أيضا صحيح، وقد جاء عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، ولكن المؤلف يقول هنا مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة، بخلاف وقاية الرأس. بخلاف وقاية الرأس، وقاية الرأس كالطاقية والقلنصوة والخوذة والبيضة والمغفر، هذه الأشياء، هذه قال ما يمسح عليها لأنها ليست عمائم، ولأنه لا يشق نزعها. بإمكان الإنسان أن يمسح على رأسه ولو كان عليه طاقية أو خوذة أو بيضة أو مغفر. وذهب بعض العلماء كابن حزم الظاهري إلى أنه يمسح على كل شيء يوضع على الرأس، ولو وضع على رأسه منديلا قال يمسح عليه، وهذا توسع غير محمود، لأنها رخصة تقدر بقدرها. قال المؤلف رحمه الله: وإنما يمسح جميع ما تقدم، أو يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، يعني الخف والجورب والموق والعمامة والخمار، هذه الأشياء الممسوحات هذه كلها تمسح في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء فقط، في الوضوء. وأما في الحدث الأكبر في الغسل فإنها ما تمسح، يجب عليه أن يخلعها وأن يغسل ما تحتها. فالإنسان إذا كان لابسا خفا أو لابسا عمامة على رأسه وأجنب واحتاج إلى أن يغتسل غسل جنابة، إذن يجب عليه أن يخلع الخف وأن ينزع العمامة حتى يغسل ما تحتها، لأن الغسل لا يصح إلا إذا عمم البدن بالماء، لا بد من تعميم البدن كله بالماء. وفي حديث صفوان بن عسال المرادي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، قال إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. فالشاهد في الحديث قوله إلا من جنابة، يعني يمسح على الخف إلا في الجنابة فيجب أن يخلع، هذا معنى كلام المؤلف. قال: في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. ثم قال: ويمسح على جبيرة. الجبيرة معروفة. طيب، الآن ما يضعون الجبيرة؟ يضعون شيئا. الناس الآن تركت هذه الجبائر، فن الجبائر هذه، الآن في المستشفيات يضعون شيئا آخر، يضعون الجبس وهو كالجبيرة يمسح عليه. لماذا المؤلف فصل الجبيرة عن البحث والكلام في الخف والعمامة؟ لم يختلف، الجبيرة تختلف عن الخف في أحكام. طيب، نعرض لها إن شاء الله بعدما ننظر في كلام المؤلف. قال: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، لم تتجاوز قدر الحاجة. فإذا كانت قدر الحاجة يعني في موضع فقط بقدر أصبع، وهو قد وضع الجبيرة في موضع بقدر شبر، تجاوز قدر الحاجة، قالوا في هذه الحالة لا يمسح عليها، ينزعها، ينزع الجبيرة ويغسل. قالوا: فإن تعذر عليه النزع يتيمم، هكذا قال، هذا معنى أن تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدها، بحيث يحتاج إليه في شدها، يحتاج إلى هذا الموضع الزائد في شد الجبيرة. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. لو أن الطبيب مثلا أسرف، وضع الجبيرة أو وضع هذا الجبس في موضع متعد كثير، تعدى موضع الحاجة، ماذا يفعل عندهم؟ قال: نزعها، يكسر هذا الجبس أو ينزع هذه الجبيرة. قال: فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، يتيمم هذا الزائد، ولكن الراجح أنه يمسح حتى لو كان هناك شيء زائد، زيادة بسيطة تزاد في العادة، لأن الدقة في هذا صعب. فالمقصود كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، الشيخ بن سعيد في كتاب له على الروض المربع وصحح بعض الاختيارات أشار إلى ذكرها، قال: الجبيرة إذا كانت فيها زيادة معتادة. الدقة في ذلك صعب، يعني كون نقول للطبيب ضع الجبيرة أو ضع الجبس بالدقة على موضع الألم، هل يمكن ذلك؟ هذا يتعذر. فإذا كان الشيء الزائد معتادا فلا بأس للمسح عليها، ولا داعي للتيمم أو لنزعها. قال رحمه الله: ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. إذا وضع دواء على البدن، دواء كالحناء مثلا، أحيانا في الطب التقليدي هذا الذي يسمى الطب البديل أو عند العامة يسمى الطب الشعبي، يضعون أشياء على البدن فهذه تأخذ حكم الجبيرة في المسح. أحيانا هناك جروح تلف عليها شاشات أو خرق، أيضا تأخذ حكم الجبيرة في المسح. قال رحمه الله: ولو في حدث أكبر، فالجبيرة يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر. لماذا؟ لأنه لا يمكن طبا وعادة نزعه، الجبيرة ما تنزع بعكس الخف والعمامة، لذلك رخص الشارع في مسحها حتى في الحدث الأكبر. إذا أصابت الإنسان جنابه وعليه جبيرة فإنه يغتسل ويمسح على الجبيرة، في حين أنه لو كان عليه خف هل يمسح عليه؟ الجواب لا، ينزع. وهذه المسألة الأولى التي فارقت فيها الجبيرة الخف، أن الخف يمسح عليه فقط في الحدث الأصغر، والجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر. هذا الفرق الأول من الفروق بين الخف والجبيرة. قال رحمه الله: لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرق ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. حديث صاحب الشجة حديث رواه أبو داود وغيره من حديث جابر، رواه من طريق الزبير ابن خريق عن عطاء عن جابر أنهم كانوا في سفر وأصابت رجلا منهم شجة، وقع عليه حجر فشجه في رأسه فأجنب، فسألهم هل يغتسل أم له رخصة؟ قالوا: لا نرى لك رخصة. فاغتسل فمات، اغتسل تأثر بالماء توفي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: قتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا؟ فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفيه. وذكر الحديث إنما كان يكفيه. هذا الحديث في إسناده الزبير بن خريق هذا هو ضعيف، وتفرد بهذا الحديث عن عطاء عن جابر، فهو حديث ضعيف، وله شاهد من حديث الأوزاعي عن عطاء، لكن فيه انقطاع بين الأوزاعي وعطاء، السند ليس بصحيح، فالحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت. فقوله هنا إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أنا عندي هنا ويعضد خطأ، يعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث احتج به العلماء على مسائل، منها التيمم عند تعذر استعمال الماء لمرض ونحوه، لأن الماء التيمم تعرفون يشرع عند فقد الماء، وكذلك عند مشقة استعماله لمرض أو برد ونحوهما. فالعلماء استدلوا به على هذه المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم عجز له التيمم للمرض. قالوا ومنها أيضا أن الإنسان يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، التيمم والمسح والغسل، كما في هذا الحديث أن يتيمم ويمسح ويغسل. فإذا كان الإنسان به شجة لا يستطيع أن يقربها الماء فماذا يفعل؟ قالوا يغسل سائر جسده ويمسح على هذه الشجة ثم يتيمم، فجمع بين البدن والمبدع. وهذا سبحان الله لم تأتي به الشريعة، أن يجمع الإنسان بين عبادتين إحداهما تكون بدلا عن الأخرى. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه يغتسل ويمسح فقط، قال هذا الذي كلف الله به وأمر الله به. أما حديث صاحب الشجة فضعيف، حديث صاحب الشجة لا يحتج به. قال الحافظ في كتابه البلوغ قال رواه أبو داود بسند ضعيف، فحديث صاحب الشجة سنده ضعيف. ففي هذه الحالة يقال يغتسل، يغسل سائر الجسد وعند هذه الشجة يمسح عليها. وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنه يتيمم للحاجة والضرورة وليس للحديث، يقول الحديث ضعيف، لكن الأحوط أنه يتيمم. والله أعلم، هذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة، لكن القول الأول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، القول الأول أنه يغتسل ويمسح فقط، هذا الأقرب إلى القواعد الشرعية. والقول الثاني أحوط، لكن المشكل أن الحديث ليس بحجة، حديث ضعيف. أنه من أي ناحية القاس؟ لا، إحنا الآن في المشكلة شجة في الرأس، شايف؟ يعني شجة في الرأس، فالمشكلة إنه ما يغسل الرأس كله بالماء، يعني يغسل الجسد أما الرأس كله يتركه، إذا هو ترك الآن عضوا كاملا، شايف؟ هذا المشكل، هو ترك عضوا كاملا ما يقربه الماء. والمسألة الآن ليس في الوضوء، تعرف أن الوضوء فقط ما المطلوب فيه؟ أن يمسح الرأس فقط، لكن الغسل المطلوب فيه أن يغسل الرأس كله، أن يغسل الرأس كله. فهو الآن فيه شجة، الرأس كله ما يغسل. فقالوا ينوب عن غسل الرأس هنا وهو عضو كامل ما هو؟ التيمم، يتيمم للرأس إنه ما يغسله، وباقي الجسد يغسله. والشجة هذه ماذا يفعل؟ قالوا يمسح عليها. ولا شك أن هذا هو الموافق للحديث وهو الأحوط. والكلام الثاني، القول الأول أنه يغسل ويمسح فقط، شايف؟ وهذا هو الأقرب من جهة ماذا؟ أنه ليس فيه جمع بين البدل والمبدأ. لكن جاء في فتوى عن عبد الله بن عباس وإسنادها صحيح، أنه سئل عن الرجل تصيبه الجراحة فماذا يفعل، ويخشى لو استعمل الماء أن يتضرر أو يكلف، قال يتيمم. وهذه إسنادها صحيح، قال يتيمم. هذه الفتوى تؤيد الحديث، لكن هذه الفتوى ليس فيها التفصيل الموجود في الحديث أنه يغتسل ويمسح ويتيمم، وإنما قال هنا يتيمم بمعنى أنه يترك المسح والغسل. وقد يكون هذا قول ثالث في المسألة، من به شجة، إما أن يجمع بين الثلاثة وهي الغسل والمسح والتيمم، وإما أن يكتفي باثنتين فقط الغسل والمسح، وإما أن يكتفي بواحدة وهي التيمم، يتيمم فقط. والأول أحوط كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله أن يغتسل ويمسح ويتيمم، لأن كثير من أهل العلم يعني أخذوا بهذا الحديث بحديث صاحب الشجة. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، لكن الحديث فيه ضعف. قال رحمه الله: والمسح عليها عزيمة. والمسح عليها عزيمة هذا الفرق الثاني من الفروق بينه وبين الخف، يعني الخف رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة. لماذا عزيمة؟ لأنه يمسح عليها إلى أن يحلها، إلى أن يفكها. وأما الخف لا، الخف مقيد بأيام ثلاثة للمسافر ويوم وليلة فقط للمقيم. أما الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها. طيب يعني إلى متى؟ أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ممكن سنة. عزيمة ما تقدر بوقت. قال: إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها. أو بر ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها بالضرورة فيتقدر بقدرها. هذه قاعدة شرعية، الضرورة تقدر بقدرها. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول سائل من فرنسا: يقول: لقد كنت نصرانيا والحمد لله دخلت في الإسلام، والآن أريد أن أهاجر إلى بلاد الإسلام من أجل طلب العلم، ولكن أمي لا تعيش في فرنسا بل في بلد كفر آخر، يعني في بلد كافر آخر، فهل يجوز لي أن أسافر إلى هذا البلد من أجل زيارتها، علما أني لم أرها منذ 5 سنوات؟ لا بأس بالسفر من أجل زيارتها حتى ولو كانت كافرة، لا بأس بذلك، بل هذا مطلوب، لأن الإحسان والبر إلى الوالد حتى ولو كان كافرا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا سبحان الله، انظر إلى عظم بر الوالد. الوالد هذا لو كان كافرا وجاهدك على الكفر وجاهدك على الشرك، الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تطعهما، لا تطيعه في ذلك. ولكن هذا لا يعني أنك تكون عقا به ومسيئا إليه وقاطعا له، لا، الوالد حق عظيم حتى لو كان كافرا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني صاحبهم في الدنيا بالمعروف والبر والإحسان. فيا أخي، لو ذهبت إليها لزيارتها فلا بأس بذلك، هذا من البر والإحسان إلى الوالد الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.